السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا على ما منّ به من هذه الدروس وهذا اللقاء، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيهات قبل أن نبدأ في الدرس. أولا، الذي لم يسجل اسمه نرجو أن لا يغادر حتى يسجل اسمه من أجل الشهادات إن شاء الله. من بعض الأخوة ما سجلوا أسماءهم، مروا يسجل اسمه قبل أن يذهب. كذلك الذي لخص الدفاتر التي فيها ملخصات يريد أن يسلمها بعد الدرس إن شاء الله. كذلك التسميع، بعض المسمع الآن بعض الأحاديث، والذي يريد أن يسمع كذلك بعد الدرس بعد العشاء إن شاء الله. نشكر الجميع ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، ونخص بعض الأخوة الذين يعني حقيقة يبكرون إلى الدروس قبل صلاة العصر. أنا أتي لهم يعني أمامنا وهم يأتون من أماكن بعيدة، فجزاهم الله خير الجزاء. وهذا كما ذكر به شيخنا الشيخ عبد الله النجمي في بداية أنه من يعني مما يساعد على طلب العلم أن يأتي طالب العلم مبكرا، يأتي مبكرا فيستفيد ويتهيأ للدروس والاستقبال العلم. أما أن يأتي متأخرا فإنه يفوته خير كثير، و ربما يعني تتلخبط عليه معلومات ويفوته فوائد عظيمة. أيضا الأجر، التبكير فيه أجر كثير، للصلاة يقرأ القرآن يتنفل قبل أن تأتي الصلاة، وهكذا يأتي الدرس وهو متهيئ نفسيا. غدا إن شاء الله ختام الدورة، ونسأل الله عز وجل حسن الختام في جميع أمورنا. فيعني نحب أن الجميع يهتموا به، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله مشايخ ربما من الفرع، من فرع الوزارة، من جازان أو من صامتة، يعني والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحب أن الجميع يحضرون غدا إن شاء الله للختام والسلام على المشايخ الذين يأتون، وأيضا يعني استفادة إن شاء الله فوائد من العلم وكذلك من الوصايا في آخر الدورة، وكذلك أيضا الشهادات إن شاء الله. اليوم يعني بلغنا بالأسماء، والذي لم يرفع اسمه فالآن إن شاء الله يسجل اسمه قبل أن يذهب، ولعلنا نتصل بالمشايخ ويسجلون اسمه ويعطونه شهادة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت أن ننبه به. أما بالنسبة للأسئلة فالوقت أولا أحيانا يضيق علينا الدرس، ننتظر فقط أن يأتي العشاء ثم ننصرف. الشيخ ثاني شيخنا موجود، الشيخ يحيى حفظه الله عز وجل، ولا ليس لنا مجال أن نتكلم أو ندخل في، لسنا أولا من أهل الفتوى بالنسبة لي أنا، وأما شيخنا موجود ولله الحمد الذي يعني يستطيع أن يفتي فيه فجزاه الله خيرا، والباقي قد ربما يسأله الشخص بينه وبينه. بالنسبة لدرسنا كما قلنا لكم هو قصة الإفك التي كان قد بدأناها العصر، ثم أتى الشيخ عبد العزيز وأحببنا أن نتيح له المجال لأنه يأتي من بعيد ووقته ضيق وكذا، ونحن الحمد لله عن متواجدون بفضل الله عز وجل. قلنا أن قصة الإفك وقعت في السنة الخامسة على ما يذكر أهل السير، أنها في السنة الخامسة من الهجرة في غزوة المريسيع، لما غزا الرسول عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق، فكانت قصة الإفك في هذه الغزوة. الإفك يعني البهتان والكذب الافتراء، الافتراء والإفك الذي رموا به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي أبرأ بريئة المبرأة الطاهرة المطهرة الطيبة المطيبة، أنقى وأصفى من الذهب الأحمر، والله الذي لا إله إلا هو رضي الله عنها وأرضاه. ففي هذه الغزوة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كان إذا أراد أن يخرج إلى الغزو أو إلى سفر أقرع بين نسائه، فالتي تأتي عليه القرآن يأخذها معه. هذه عادته مع نسائه صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا نزل في الطريق بعض المنازل، فخرجت عائشة رضي الله عنها تقضي حاجتها، ثم رجعت فإذا بها قد فقدت عقدها، فرجعت تلتمسه تبحث عنه، فجاء الذين يرحلون الهودج حملوه ومشوا، ما يدرون هل هي في الهودج أم لا، وذلك لصغر سنها وجسمها. وكان كما قالت رضي الله عنها كان النساء لم يحملن اللحم، وهذه يعني أيضا من المميزات للنساء أنها الأفضل أن تكون المرأة لا تحمل الشحم واللحم، هذا مما يزين المرأة أن تكون يعني خفيفة الأفضل لها. فكان النساء في عهد الصحابة لم يحملن اللحم رضي الله عنهم وعنهن جميعا. المهم حملوا الهودج ولم يحسوا بها هل هي فيها أم لا، وذلك كما قلنا لأنهم يعني وزنها قليل ولا تؤثر في الهودج بثقل أو كذا. فلما جاءت إلى المكان لم تجد فيه لا داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل رضي الله عنها وقالت لعلهم أن يفقدوها فيرجعوا إليها، ثم غلبها النوم فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. يسترجع رضي الله عنه لما رآها وعرفها، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يزد على هذا كلمة، ولم يكلمها بكلمة، ولم تكلمه بكلمة، أناخ لها الراحلة ثم ركبت ثم قاد الراحلة إلى أن أوصلها إلى الجيش رضي الله عنهم جميعا. المهم أنه عرفها لأنه كان قد رآها قبل الحجاب، هذا مما يدلنا أيضا على الحجاب وتغطية وجه المرأة. قال: فلما رأى ذلك الناس تكلم منهم من تكلم، ووجد رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول متنفسا له، فتكلم وجعل يستحكي الناس في الإفك ويجمعهم. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار في فراقها، استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأشار عليه علي بفراقها، وأشار عليه أسامة بإمساكها. علي رضي الله عنه قال: الله لم يضيق عليك، والنساء سواها كثير وكذا، وأشار عليه بفراقها، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم. وهذه فيها فائدة، أن بعض الناس الآن يعني يشدد في موضوع الطلاق جدا، ربما يقعد الإنسان مع المرأة طول حياته يهينها وتهينه وتعصيه، ولا تقوم بحقوقه ولا يقوم بحقوقها، والعياذ بالله يعني يأثم فيها وهي تأثم فيه ولا يطلق، وربما إذا ذكر الطلاق قاموا عليه أهله جميعا، هذا ما ينبغي. الله عز وجل حتى في العقد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تمسك المرأة بمعروف وتحسن إليها وهي تقوم بحقوقك وأنت تقوم بحقوقها، أو تسرحها بإحسان. والله عز وجل يقول: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، كان الله واسعا حكيما. أن الناس بعضهم يشدد في هذا ويأتي بالحديث حديث ضعيف، والأبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. أيضا يأتون بحديث في صحيح مسلم وبعضهم يغيره ليس على حقيقته، بل بأن الشيطان يرسل جنوده فيأتي هذا وقد يقول فلان قد زنى وقال لم تفعل شيئا لا يلبث أن يتوب، والثاني يقول سرق قال لا لم تفعل شيئا لا يلبث أن يتوب، ثم يأتي الإنسان وقد طلق زوجته، يأتي شخص من الشياطين يقول ما زرت بفلان حتى طلق زوجته، فيقبل بين عينيه ويقول أنت أنت. هذا الحديث في صحيح مسلم ليس على هذه الطريقة أبدا. قال يعني الذي يشرك بالله عز وجل هو الذي يقبل بين عينيه ويقول أنت أنت، ليس الذي يطلق. شيخنا يحيى موجود، تعرف ربما هذا الحديث في صحيح مسلم. فهذا الحديث بعضهم يستدل به ويشنع ويشدد في مسألة الطلاق، فالإنسان يذكر المصلحة ويستخير الله عز وجل إن رأى أن يطلق فيطلق طلاق السنة في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا وليست نفاسا أو كذا. أما أن بعض الناس يشدد بهذا الأمر زيادة عن اللزوم، فأشار المهم أن علي رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها، وأشار عليه أسامة بإمساكها، واقتضى تمام الابتلاء أن حبس الله عن رسول الوحي شهرا في شأنها ليزداد المؤمنون إيمانا وثباتا على العدل والصدق، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليه، ولينقطع رجاؤها من المخلوق، وتيأس من حصول النصر والفرج إلا من الله سبحانه وتعالى. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عند أبويها عائشة رضي الله عنها، فحمد الله وأثنى عليه. انظر شدة الابتلاء. ثم قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت لأبيها أجب عني رسول الله. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها مثل ذلك، يعني أجيبي عني رسول الله. قالت والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أنا فعلمت أن الله لا يقول إلا الحق، واثقة ولله الحمد أنها مظلومة وبريئة وتعلم أن الله لن ينزل إلا الحق. أما أبوايا فوالذي ذهب بأنفسهما ما أقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خفت أن أرواحهما ستخرج. فكان أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الله يا عائشة فقد برأتي. الله أكبر الحمد لله. فقال أبوي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. حديث صحيح متفق عليه. كان حسان رضي الله عنه ممن قيل أنه تكلم بهذا الإثم، فقال يعتذر إلى عائشة ويمدحها حصان رزان ما ترن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لأي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها طهرها من كل سوء وباطل، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. كانت عائشة لا ترضى أن يذكر حسان بشيء يكرهه، وقالت أليس هو الذي يقول فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لعرض محمد منكم وقاء، يعني فداء ووقاء لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى في هذه القصة أول سورة النور من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول. هذا باختصار في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما في كتاب ابنه رحمه الله في السيرة فهو توسع الموضوع وبسط فيه قليلا، لعلنا نمر على بعض الفوائد فيه حتى يأتي العشاء إن شاء الله. الأطفال في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، قال أهل الإفك ما قالوا عنه في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما. من حديث الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثي مصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى من بعض. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، أيتهن خرج سهمها خرجت معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهم، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك ودنونا من المدينة قافلين، أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه يعني البحث عنه. قالت أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما كنا يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعوا، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، يعني بعض أهل العلم قال أنه كان يعني ثقيل النوم ما يصحو بسرعة فتأخر، وبعضهم أنه قال كان يتعقب الجيش فما سقط لهم شيء إلا أتى صاحبه به رضي الله عنه، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وأهوى حتى أناخ الراحلة فوطئ يدها، فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول، قالت فهلك من هلك، صلى الله العافية والسلام. وكان الذي تولى كبر هذا الإفك عبد الله بن عبي بن سلول. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث عنده فيقره ويستوشيه. قال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك إلا حسان ومصطح بن إثاثة وحمنة بنت جحش، في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم أصبع كما قال الله عز وجل. وكانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان أو يذكر بسوء، وقالت إنه الذي قال فإن أبي ووالده في بعض الألفاظ ووالد، وقال فإن أبي ووالدتي، هنا قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقار. قالت عائشة فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا مريضة شهر كامل وهي لا تدري ما يقع ولا ما يقول الناس، والناس يفيضون في قول الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، يعني ما عرفت تغير لطف الرسول عليه الصلاة والسلام علي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم أو كيف تيكم كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بشر، شاكة في الأمر، لكن حتى خرجت حين نقهت الناقة الذي يعني شفيها من المرض ولم يتم شفاؤه، سمى يعني نقه قليلا. حين نقهت أو نقهت فخرجت، فخرجت معي أم مصطح قبل قبل المناصح، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا من ليل في ليل. النساء ما كان يخرجنا لقضاء الحاجة إلا من الليل في الليل، لأنه كان حتى أكلهن الألقة يعني شيء قليل من الطعام. الآن نحمد الله الرز والطعام والحلويات كل شيء. نعم الله المستعان. قال وذلك، قالت وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت وكان أمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، كنا نتأذى بالكنف تكون يعني قرب بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهن بن المطلب بن عبد مناف، وابنها مصطح بن أثاثة أو مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب، فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا. فعثرت أم مصطح يعني كأنها تعطلت أو شيء، فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أيه انتهى، أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. ما كانت تدري عائشة رضي الله عنها ماذا يحدث. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حيث استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهلي. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم من براءة أهلي وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال أسامة أهلك يا رسول أو أهلك يا رسول الله، أهلك يا رسول الله يعني إلزم أهلك أو كذا والله أعلم، أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليه والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقه. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة الجارية فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمسه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني تأتي البهيمة التي ليست تذهب إلى البر إنما هي داجن في البيت وحول البيت فتأكل العجين الذي عجنته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. في رواية أبي أسامة عند البخاري فانتهرها بعض أصحابه فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ مر على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له صفوان فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط، ولها رضي الله عنه. قالت عائشة فقتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله رضي الله عنهم جميعا. رواية ابن إسحاق فقام إليها علي فضربها ضربا شديدا عن الجارية يقول أصدق يا رسول الله. في رواية ابن حاطب عن علقمة فقالت الجارية الحبشية والله لعائشة أطيب من الذهب، ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله. انظر، قال فتعجب الناس من كفرها وعلمها. قالت والله لو ألمت بشيء لأخبرك الله عز وجل. قال وزاد عطاء الخرساني عن الزهري كانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبي أيوب أما سمعت ما يتحدث الناس به؟ يعني ما سمعت الناس يتكلمون في عائشة؟ قال أبو أيوب: بلى، وذلك والله الكذب، هذا كذب على عائشة وإفك عليها. أكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ ذلك؟ قالت: لا والله ما كنت فاعلة. قال: والله لا، عائشة خير منك. قالت: فما نزل، فلما نزل القرآن قال الله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي فقالوا كما قال أبو أيوب. روى الطبراني بسند صحيح عن عائشة: لما بلغني ما تكلموا به هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه، يعني من الهم. رواية ابن إسحاق عنها: فوالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على أبي بكر تلك الليالي والأيام من الهم والغيظ. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحافظ ابن حجر: وفي بعض طرق الحديث أن أبا بكر قال: والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، فكيف بعد أن عزنا الله بالإسلام؟ يعني ما رمينا بالزنا حتى في الجاهلية، فكيف الآن يعني وقد عزنا الله بالإسلام؟ قال البخاري في حديثه: قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد أخو بني عبد الأشهر فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرا. قالت: فقام رجل من الخزرج كانت من حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا لكن احتملته الحمية، فقال: كذبت. يقولها لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال: فثار الحيات الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله يسكتهم ويخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالوا عند البخاري: حتى كاد يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي. المهم أنها يعني أخبرت بما وقع لها مع أم مصطح. قال المهم هنا قال: جعلت أنظر إلى رسول قالت: جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قال أبو بكر: جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن ينزل عليه من السماء ما لا مرد له، وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو مفيق فيطمعني ذلك فيها. يعني يقول أطمع أنها بريئة، أنظر إلى وجهها فإذا وجهها مشرق مفيق ما عندها خوف لأنها مطمئنة عارف أنها مظلومة بريئة. قال: فأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن ينزل عليه من السماء ما لا مرد له، وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو مفيق فيطمعني ذلك فيها أو فيطمعني ذلك فيها. قال: فأما أنا قال ابن إسحاق: فأما أنا فما فزعت، قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي وأن الله غير ظالمي. وأما أبوايا فما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أن تخرج أنفسهما، فرقا من أن يأتي الله بتحقيق ما يقول الناس خائفين رضي الله عنه. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة احمد الله فقد برأك. في رواية للبخاري: أما الله عز وجل فقد برأك، وفي رواية له: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكني أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتم هذا الأمر فما أنكرتموه ولا غيرتموه. قالت وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ولما أنزل الله هذا من براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح من أثاثه لقرابته وفقره، قال والله ما أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. قال فأنزل الله ولا يأتني أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، قال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عنه فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة تحارب عنها محاربة لها فهلكت في من هلك، في رواية ابن إسحاق. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح من أثاثة وحسان من ثابت وحمنة وكانوا ممن أفصح بذلك فضربوا حده. روى الطبراني من طريق أبي حسين عن مجاهد قالت عائشة لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها فقالت ألا عذرتني، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم، يعني ما أدري. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فاعترفي واستغفري، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من شدة البلاء والابتلاء لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. جزاكم الله خير. طيب فوائد كثيرة في هذه القصة، لكن الوقت انتهى وأطلنا عليكم كثيرا. جزاكم الله خيرا والعشاء جاهز، فنسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، ولا تنسوا السنة الراتبة قبل أن تقوم، والوتر بعدين إن شاء الله، يوتر اللسان عند نومه أو في آخر الليل الذي يستطيع، والذي يخشى أن لا يستيقظ يوتر الآن. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا منكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعشاء جاهز، الأحد يروح الثاني عشر.